حبيبتي أجمل جميلات البشر، حبيبتي بنت الثريا أخت المطر، يا نورها قمر على صدر النهر. حبيبتي أجمل جميلات البشر، وعيونها ليل متى تسهر، يا شعرها أرجوك خلي نحرها لا تلمسها، خايف عليها تجرحها وموتنا وموتنا. من كثر القهر وعيونها ليل متى تسهر، يا شعرها أرجوك خلي نحرها لا تلمسها، خايف عليها تجرحها وموتنا وموتنا. من كثر القهر مقبلك شفت النسيم يلفها، والليل ماشي خلفها ويزفها. يوم مقبلك شفت النسيم يلفها، والليل ماشي خلفها ويزفها، والبدر ماسك تسهر، يا شعرنا أرجوك خلي نحرنا لا تلمسها، خايف عليها تجرحها وموتنا وموتنا. من كثر القهر